الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، وافتتح الخلق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتم الخلق بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة والنار وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى قضى على خلقه الفناء وقضى لنفسه بالبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، فالإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت، ثم ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ثم يستقر حسب عمله في جنة أو في نار. قال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذا يجب على كل مسلم منا أن يكثر من ذكر الموت، لا على أنه فراق الأهل والأحباب ولذات الدنيا فحسب، فهذا يعد في عرف أهل العقل نظرة قاصرة، لأن فيها زيادة الحسرة والألم، وإنما يكون الموت عنده فراق الأعمال الصالحة والحرث للآخرة. وهنا يقبل العبد منا على ربه ويزيد في الأعمال الصالحة ويسارع إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ويجب على المسلم أن يستعد للموت دوما، والاستعداد للموت يكون بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والتجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، وأداء الحقوق، وفعل الطاعات، واجتناب المحرمات، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكثرة ذكر الموت. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. واعلموا أيها الأحباب أن للموت سكرات، والسكرة هي ما يحول بين المرء وعقله، وشدة الموت على المؤمن لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. أما الكافر فهي زيادة في عذابه. فالأموات قسمان لا ثالث لهما، مستريح أو مستراح منه، وكل منهما يجوز في حقه أن يشدد عليه عند الموت أو أن يخفف. فالمؤمن المتقي يزداد به ثوابا أو يكفر عنه من ذنوبه، ثم يستريح من أذى وألم وتعب الدنيا. والفاجر يستريح منه العباد والبلاد لما يأتي به من المعاصي التي يحصل بها الجدب وهلاك الحرث والنسل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. عن عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق على صحته قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الاحتضار وسكرات الموت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع يده في الركوة ويأتي بالماء ثم يضع بها على جبينه فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فقال: مستريح أو مستراح منه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ولا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت، لأن تمني الموت لمرض أو خوف أو محنة أو فاقة ونحو ذلك يدل على الجزع والسخط من أقدار الله تبارك وتعالى التي وعدنا الله على الصبر عليها بالأجر الجزيل. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن أنس في الحديث المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. ولأن تمني الموت فيه انقطاع الأعمال الصالحة، وفي الحياة استمرار الإيمان والأعمال الصالحة وزيادة الأجور. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحداً عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب، أن يتوب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذا المؤمن لا يزداد المؤمن عمرا إلا ازداد خيرا. أما إذا كان مصرا على تمني الموت فالأفضل في حقه أن يفوض الأمر لله وأن يسلم الأمر لخالقه. إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فاقبضني إليك غير مبدل ولا مغير. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وعن أنس: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. والمؤمن له عند موته علامات عجيبة تدل على حسن الخاتمة. الله سبحانه وتعالى هو وحده يعلم بما في قلوب العباد، فيختم لمن آمن به وأطاعه بالعمل الذي يحبه ويرضاه. فمن تلك الأعمال التي يحبها الله ويرضاها وإذا ختم بها للإنسان فهذه علامة حسن الخاتمة. ومن تلك العلامات: أولاً، أن ينطق المسلم بالشهادة عند موته. ثانياً، الاستشهاد أو الموت في سبيل الله. ثالثاً، الموت مرابطاً في سبيل الله. رابعاً، الموت مدافعاً عن دينه أو نفسه أو ماله أو أهله ممن بغى عليه. خامساً، الموت بذات الجنب أو بداء السل. سادساً، الموت بالطاعون أو بداء البطن أو الغرق أو الحرق أو الهدم. سابعاً، موت المؤمن بعرق الجبين من شدة سكرة الموت. ثامناً، موت المرأة في نفاسها بسبب الولادة. تاسعاً، الموت على عمل صالح، كأن يموت وهو يصلي أو يذكر الله ونحو ذلك. وأفضل علامة ذكرناها وبدأنا بها أن يموت على التوحيد، أن يموت على شهادة أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال: بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، أي أبو ذر راوي الحديث، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. وعن جابر عند مسلم: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولذا يجب على من حضر الميت أن يلتزم بأمور منها: أولاً، أن يلقنه الشهادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وعن عثمان رضي الله عنه كما عند مسلم قال: قال رسول الله: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثانياً، أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيراً. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أغمض بصر أبي سلمة، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج الناس من حوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثالثا، عرض الإسلام عليه إن لم يكن مسلما. إذا حضرت ميتا يجود بروحه وهو غير مسلم، فيجب عليك أن تعرض عليه الإسلام، فتقول له: يا فلان أسلم، يا فلان اشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعن أنس كما عند البخاري: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له، أي أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليك يا رسول الله. فأسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على النبي المُصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن اختفى: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، ما يُفعل بالمسلم إذا مات بعد موته؟ ما الذي نفعله به؟ أولاً: إغماض عينيه والدعاء له، وهذا ما حدث في حديث أم سلمة الذي ذكرناه منذ قليل. ثانياً: تغطيته بثوب يستر جميع بدنه إلا إن كان محرماً، فلا يغطى وجهه ورأسه. عن عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه: سُجِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوبٍ حبيرةٍ. وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه في المتفق عليه أيضًا: بينما رجلٌ واقفٌ بعرفة إذ وقع عن راحلته ووقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه ولا تُخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبِّيًّا. الله أكبر، يُبعث المرء على ما مات عليه. ثالثًا: يُعجَّل بتجهيزه والصلاة عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال: قال رسول الله: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. الله الله، خير، مغفرة وروضة من رياض الجنة ورب راض غير غضبان. أما إن كان شرا والعياذ بالله، فشر تضعونه عن أعناقكم. رابعا: دفنه في البلد الذي مات فيه وعدم نقله إلى غيره، فإن كان شهيدًا دُفِن في مصرعه، أي في المكان الذي مات فيه. عن عائشة: لما قُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم أنسه، قال: ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يحب ذلك النبي أن يدفن، في هذا المكان ادفنوه في موضع فراشه. وعن جابر: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادٍ من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردُّوا القتلى إلى مضاجعهم، أي ردُّوا القتلى إلى مصارعهم، أي ردُّوا القتلى إلى المكان الذي ماتوا فيه. خامسًا: المبادرة لقضاء دينه من ماله، فإن لم يفِ بذلك فمن قضاه عنه من قريب أو صديق فهو مأجور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. سادساً: إعلام الناس ليشهدوا جنازته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً. إذن النعي نوعان: نعي جائز بأن يذاع أن فلان ابن فلان من عائلة كذا قد مات، هذا نعي جائز ليحضر الناس صلاته والدعاء له ويشهدوا جنازته ويكونوا شفعاء له عند الله. النوع الثاني من النعي نعي محرم، وهو ذلك النعي الذي فيه تفاخر بالأحساب والأنساب والشهادات والدرجات والمناصب، هذا كله محرم ولا يجوز، ولا يقرب العبد من ربه، وإنما يبعده ويجعله في أسفل سافلين، والعياذ بالله رب العالمين. سابعاً وأخيراً: حث الناس على الاستغفار له. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يخرجنا من هذه الدنيا على التوحيد، على قول لا إله إلا الله، متبعين لنبينا الكريم، غير مبدلين ولا مغيرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعاً ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة.